ربي ما أنا في الحياة وما الحياة ورونها أهي الصواب أم السراب أم المنى مجنونها يا ربي ما أنا في الحياة وما الحياة ورونها يا ربي ما أنا في الحياة وما الحياة ورونها أهي الصواب أم السراب أم المنى مجنونها ما لي قد اجتذبت خطايا من السهول حزونها فالأرض في رأسي تدور شؤونها وشجونها ومنغصات الحر هزت للنطاح قرونها لي أمة التبعثر والولاء أفيونها والمدعون علاجها من دائها طاعونها وشعوبها أودى بها في المعمعة ركونها وشعوبها أودى بها في المعمعة ركونها غفلوا وتلك حصونها وأينهم غفلوا وتلك حصونها وليت عليهم بالعداة وقادها مأمونها والعيون المرسلات جفونها حارت بنظرتها ودا والغيوم سجونها يا رب نفسي أرهقتها في المصير ظنونها يا رب نفسي في الحياة عراها وسكونها ولقد تنام عيونها حتى تصيح منونها وهموم نفسي وهموم نفسي وهموم نفسي وهموم نفسي. أحسها شعلة تتلوى ذاهبة ممتدة، فهل تصل إلى قلب آخر؟ ربما.